في عوني خليتو في كيسة بيتوني موجوكم يا زرع عرش زيدا في عندي مراح عروق في مخي صاح تربي عندك انت حسيبي انا من جينا في قلب زد بي اقتراحك فتحي مترنكم تحت اسكت شديكم بيتك ورقت على شو نتفال نزيل يشيد لي بعده خايد وزيد لي عنده سويد كان جيلي فراسي فراسك راقت بيت الليل تعايد بر المرة بتاعش سكايد نيكم وتلقى حبان ادي ما عندي مصاحب زيد اي كان سليب النايت ونزول موسيقى لايت عندي شيطان متريني مكتوب من افتي فيه حجم تربي كيف بريني نيك اللوم تزيد الثاني تزيد النايت كيف وكنت عارف الحقيقة ضعيف وصوله ارخص من المناني فيني بلاد معاش تعايش فرق يجي كيفايش كان عندك بالغابة كتف ولا تتنك وتتايش وين فكر سردوك ترايش وكل غير فكرة يقول لي غني بلاش تفاعل علاش يشوفي نعمل ستايل زيد ميتين كيفك نعايش فهم فيك في قدرك مخي ما وصلتوش اما بازق وعلى صدرك انتي والصحاب لي غدرك وانا يكا وراك ما نحبش نشم خلاك تسقى القحبة شوف فرايش راجل ما نحسد في غيري لكن انتي نحزتوني وحدي وعندي ربي كبيري هون في طريق قدر نحزوني حبي طلعني دوني حسب نعطي الفرصة انا نبقى ديما سورسة خليت راس حتى تلاحوني ما نغنيش من تانا بدوني ما نغنيش بالغبن عندي ثقة في معوني وكسر الباص يخلي فوقنا سري نسبح وطابنا خلنا جماعة فتوش نسكر وامي وما قلعتوش ومش وزني لقحابة ضربنا عنا قوة ما تحبنا عنا لي انصاب مش على حد تركبنا كلمنا خلف فيك خراب امي عندك ثقة فيا ولدك ما يزيقش اصحاب تجيني في الكلام زيد ولا نمرز بالعصاب واني ماشي مخلي هيك ما نزيدش دقيقة نقبة ما صحيلك تمشي موال عندك ثقة ديما نضيق هيلك حط ربي في بالك ولي كيف كذلك يعطي عصبة على الخليقة ما زلت نعيش انسان فك الفولن وفلان بلاد وما فيهاش الوان وما تقوليش انا نطلق طحن كيف الشبان وقنا في بلاد العميان تراني شنع فوق الزين خاطر قلبي تعب مقت نكرا الحل اللي كان كلمني فيا اكسجين انا راب وانا دوما ننفي زك بوخلي سبقت عبسنا عالشيفان جبنا عشينا مشي شينا تاو مسلم عالجيران قاعد الحرار في الوقت انا عندي كان ادمان بس سايبني كان كي الموت منيش كيف لي غرق هو يشوف الدنيا فوت كل يوم نجيب خيوط ونهضر ناري انا كيف كنتي كيفي منيش كان روحي صدقت في كلام الحق صدقت خشاي متاعي سبقت ما عنديش ودن تقحف والكلام الغير سبقت نيكلي وسع فيكم شق لي بخر بلو شق مسكين مشيف النوم احبق يقول لي شبيني توفقت من زيق فيكم حد حد كان نار لحد مخي رد في الخرد واللي كان واقف قعد رجله وتوكل الشد ما سايب الخيري فما كان ربي خبيري وما عنديش معتمد نير ريح شتا ورعد نيك فيها السرد شكون يتلز ولا يمز واللي ناك الحالة تشد من العباد بشر تود كان النفس تبي بابا غباز الدنيا سايبة عندي الواحد الأحد عندي الواحد الأحد